فعل الصديق الذي يأكل الحرام الآن ويعلم بعدما أكل هل يقي؟ إذا قاء حسن ولا مهو بالإضافة مهو بالعزمة قد يشق عليه قي هو معذور ما درى، لكن إذا قاء تأسيب الصديق رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء.